هيا غصق الهداب جود عليا برضاك يا سراج هدابي شوف قلبي بغرام كداب وفنيت من التعذاب يا غرام الهداب جود عليا برضاك يا سراج هدابي شوف قلبي بغرام كداب سلطان هواك صعيب جاير عني مشمور يوم القتال طاغي شرير قتال وعلى العناد محتال فهل الغرام ساري قاتل ضربوا مقصد المقاتل وانا فطعت ونمتتل عني بالقهر جار ولا يحن من جار حقدان راد في الحرب عنادي عد مع نجالي صباب اه عليا كيف العمل شاب شبابي يا لاجرني دون سباب نرجع عطفك في الباب هيا غار الهدام جد عليا برضاك شوف قلبي بغرام كذاب الجبال تريب البحر ينشف والحديد يليان بجفاك يا المزيان والفيس راجل عيان في قبائل العرب ومداين سوى القناطر والملايين محال واش عوضك كاين باهي ظريف مسرار فستي بطبع الحرار سراح بعد الشجان قيادي يا غزالي نعتر براب انت قوتي يا روح راحتي وشرابي يا كمال مناي والتراب بين بعاد القراب هيا غرام جود عليا برضاك يا سراج هدابي شوف قلبي بغرام كذاب الشرق والمغرب ما ريت سواك لطيف طول الايام امالك بالنيام ذات الجمال وشيام وداك الكريم الدايم راحت العشيق الهايم وزهات بيك كل لايم وهنات بيك الصيار ودهب جمع الغيار فيك المنى وغاية مرادي شرفك الجليل تواب هل يا مضحت تودني بكوابي يا هلال الزين المصواب حبك ذوب الرواب ها يا مصر مهداك جد علي أرضاك يا صاجداتي شوف قلبي بغرام كذاب باهي زين عجيب السلطاني بدر رجال واج طب العضا والمهاج بهواك ساكني هاج نسلك به كل مناهج يا طيب في رياض وهاج بيك الزمان رايق طهج طول الضياء والصحار جمالك العقل حار الروح والجوارح وفؤادي ريت حسن جمالك سلاب أنا المغلوب وانت بلا خفا غلابي مير حبك جاير غلاب جمع الودبا سلاب يا مغلوب جد علي شوف قلبي بغرام كذاب شروط الحب البيب في بساطية قوت القلوب محلاك من لا ينام علاك وعلى الملاح ولاك لله جود لي بوصلك نشفى في صورتك وجمالك أنا فعار حسن نجالك داوي جميع الضرار إن العز وصرار برضاك يا طلوع الفرقة هادي فيك نظرات سلب من تاب اشفق وارفق من حالتي وكف عتابي بالعطوف ارسلي في كتاب حتى انظرك مرتاب يا مهداك شو هادي يا غضاك شوف قلبي بغرام كذاب بالجميع تغيب قدامك يا الغزال قامت الياس بين الدوا حمياس سبيع قولك ياس فخور بالبهى وتمايس بين المحافل والعرايس زينك كل عاشق قايس أشاد بين القطار بجمالك العقل طار سبيه للذكار والورادي والجراس وساير القطاب. لازلت نمدحك يا غزيلي في خطابي، مديحكم به رياضي طاب وسروري كان سطاب. هيا ما مدان شد عليا مضان يا سراج دامي، شوف قلبي بغرام كذاب يتمنى دام. وبصيح نجيب والله متيلك ما نظن يوجد تخضع عليه المجاد، متلك حقي هجاد كملي وصاف حسنك نمجهد بالشوق والولع والوجد، فعسى معاك فرحي نوجد في مقام بين الشجار وحسودنا تنهجار. الطيار فوق الدوح تنادي والمدام في الكيوس سحاب، وقت نشوفك يبرى القلب من تنحابي ولا نرى في زماني تنحاب تضوى بمجيك رحاب. يا مالك في الحجاب انت يا سلطاني على الدوام حجابي، قوام قدك صاري وعجاب قرصان في سطو عجاب. مالي وما نكساب ليك نهيبو يا درت الجمال السابي، بيك ناسي ناسي ونساب اخوان لا تحساب. راقيم الدهوب شباب انت يا تهليل البدر عز حبابي، في وصافك حارة للباب يا الغزال الخباب. خدي لبهاك تراب مزينك يا سيف المشالية في ترابي، يا اللي صلتي على التراب في العجم والعرب وسلامي على النجاب. ساداتي ناس الضوق هالبال نجابي، سيادنا من حسن الوجاب من دون الراكب جاب، اسمي من غير عتاب عبد الهادي موضوح ما خفاف كتابي. طالب المنان في المتاب ونطالع كل تاب. من التعداد